أيتها الأنسام اللطيفة الهائمة في بحر الوجود، قد أبدو سرا غامضا، ولكن هذا قدري. قد أبدو شاعرا صامتا، ولكن هذا بياني. لست قلقا بشأن الناس، فهم يجنون من صمتي أسرار الحياة. يا نسيم الروض داع مقلتي، وانشر الأفراح في أعماق روحي. يا نسيم الروض داع مقلتي، وانشر الأفراح في أعماق روحي. عل قلبي يسعد الكون البهي رغم أحزاني وصمتي وجروحي. يا نسيم الروض داع مقلتي، وانشر الأفراح في أعماق روحي. عل قلبي يسعد الكون البهي رغم أحزاني وصمتي وجروحي. لا تسل في قفار الأرض كي تزهير بعدي. لا تسلني من أنا ما هدفي، ولماذا أقطع الآفاق وحدي. أنا سر الكون أذرو مهجتي في قفار الأرض كي تزهير بعدي. لا تسلني من أنا ما هدفي، ولماذا أقطع الآفاق وحدي. أنا سر الكون أذرو مهجتي في قفار الأرض كي تزهير بعدي. وعمود للسماوات العلا، وجميع الكون مفتون بقصدي، مسلم قد بات لله حياتي، مسلم قد بات لله حياتي. ساخر من كل طاغوت وقيد. يا نسيم الروض داع مقلتي، وانشر الأفراح في أعماق روحي. عل قلبي يسعد الكون البهي رغم أحزاني وصمتي وجروحي. يا نسيم الروض داع مقلتي، وانشر الأفراح في أعماق روحي. عل قلبي يسعد الكون البهي رغم أحزاني وصمتي وجروحي. لا تقل لي صمتك كالقاتل أرخى للسان البغي والسيف العلالة فلسان الزيف ما أنصاره غير من كان جمولا أو جبالا إن صمتي عند أرباب مغاة يا أخي أمضى من البغي لسانا والأناشيد التي أعزفها الأكوان شوقا وحنانا يا نسيم الروض داع مقلتي وانشر الأفراح في أعماق روحي نسيم الروض داع مقلتي وانشر الأفراح يسعد الكون البهية رغم أحزان